بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الشريط الثاني عشر من شرح الفرائض على متن الرحبية سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. من زين وقال التالي حتى هلكت إحدى من زين أما دينة أرى وعن جوز مثلا دولة نعم وللأبي وللبنتين الثلثين وعلى قلبك وقلبك جل وعلا. قد أوضح العلماء رحمهم الله خطبة النيران وأنه يحكى له بالنيران إنه هو أقرب إلى الصواب على حسب حالاته، ويضع فيه الأقل واليقين حتى يتضح الأمر فيعامل بالأمر ومن معه كذلك، ويعتمد ما تقضي الأدلة شرعية ذلك، ويحتاط في الموضوع إلى أن ينجلي الأمر. ذكر أهل العلم أن له حالين، إحداهما أن يكون يرجع انكشاف الحاجة يكون صغيرا، فهذا ينتظر ولا يعجل في قسم القسمة في جناح الورد، فتبقى كذلك لا تستطيع أمره، فإن طلبوا بالقسمة أو دعت الحاجة إلى قسمة قسموا على وجه لا يكون فيه إخلال بالقواعد الشرعية، فيعامل بالأقل هو ويعامل من معه بالأقل إذا كان له ميراثان، ويوقف الباب حتى يتضح الأمر. فمن كان يجزئ يتفاوت رجع الأقل، وهكذا يكون جزاء الأقل لأن قد يكون صغير ويحتاج إلى نفقة. ومن كان يجزئ في إحدى الحالين لم يبقى شيئا بل يوقف أمره، ومن كان يجزئ سواء لا يتغير كولد الأم رجع إذنه، وكالجدة والأم والأب رجع إذنه كاملا. هذا هو الصواب فيه. ثم بعد البلوغ يعني بعد كبره في ينظر الأمر ويكسر المرغوب بلا متحك، فإذا مات مثلا إنسان عن ابن الظلم وعن ولد الخلدة لن يتضع أنه ذكر ولا أنثى، وصحيح أمي بالأضر ومن معه كذلك، ويجعل لهما سلكان مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، وينظر بينهما بالنسبة للأرضع، ويعطى كل واحد الأقل، ومن كان يرثه لا يختلف يعطى يرثه كاملا، ومن كان يرثه في حالين لا يعطى شيئا. في هذه الحالة ومثلة الموجودية بالأربعة لابن ثمان ولكل بنت واحد، ومثلة الذكورية إذا بان ذكرا هم خمسة لكل ابن ثمان ولبنت واحد، وبين الأربعة مثلة الموجودية وخمسة مثلة الذكورية كبائر، وتضع بإحداهما في الأخرى أربعة في خمسة بعشرين، كل التحويل تحمل ثلاثان، فيعطى كل واحد معناه أقل، فيعطى خمسة مثلة الأنوثية لأنها أمر في حقه، فيعطى واحد أربعة مضروب في خمسة وخمسة هي كل خمسة هو ربع، على هذا قدر أنه أنثى لأن هذا هو الأحوال. أما من معه فيعطى مثلة الذكورية لأنها أضر عليه، فيعطى الذكر دين أخوه اثنان من خمسة في أربعة ثمانية، وتعطى البنت واحد من خمسة لأنها مر بحق لها مضروب الأربعة بأربعة مثلة الأنوثية، فصار في يده خمسة، وفي يد أخيه الذكر ثمانية، وفي يد أخته خمسة. وفي يد أخته أربعة لأنها مثلة الأنوثية يقول لها حضر عليها، يدها أربعة وفي يد أخيه ثمانية اثنى عشر، وفي يد خمسة سبعة عشر، يبقى ثلاثة مخطوطة حتى يتبين الأمر. فإن بان أنه ذكر أخذها رضي الثمانية من الأخير، وإن تبين أنه أنثى فقد وصله حقه، ويوم الغطاء أو اثنان ثلاثة يكون العشرة أربع عشرة، أنا ما أعرف أنه متعلم وعندهم فيه وعندهم فوق ونزع أو عم أو أخ شقيق أو لأب يقال مستدفق الله مستدفق اليوم مستدفق واحد وعندهم ثلاثة أربعة أخذ من دبل الباقي واحد وهذا يرفع الروحية مستدفق أنهم من واحد ومن دين ثلاثة أربعة يبقى واحد من عم أو الأخ تعطيه من ابن أخذ جرهتين لأن الثلاثين قد أخذت مع البنات ومن ابن أخذ مع البنات تكفل ويكون معهم عشر وقد يكون ذلك هذه الحالة لو بال أنه ولد فلا يطع لا الخنساء ولا العم فيه ما يطع فيه لأنه لا يطع فيه حتى يتبين أبقى الواحد موجود أما البنات يكون حد كامل ولو ما حد أحبها كامل لأنه ثم يتغير سواء كان كنت هذا ذكر أول فانت هم يتغير إني يعني خطر العلم يوقع العلم أو لا قيل ماذا أن ولد البدل منك قال باقي واحد العلم أو لا أو من عمك أو ما أشك وإن بان أن ابن ذير الولد الابن هذا كنت ذكر أخذ الباقي واحد وسقط العلم أو لا. أما إذا بان أما إذا كبر واستمر الإشكال فله واحد الآن يأتي إلى الله إذا بلغ استمر الإشكال ولم يتبع أنه ذكر به أو أنت يأتي من بحثه الله ويتبع الهودية هذه نبات لحيته أو دولة من آله الذكر ويتبع الهوديته دولة من آله الأنثى أو تملك الثديين أو الحيض أو نحو ذلك ما يطرح به أنه قلنا ويتبع في هذا إسلامه يعني ما يطلع لك الحيض ويتبع على بأم إذا كان ذكر طلعت لهم الحيض وإذا كان وجدت نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على هذه الأيام ومن جوه سامعنا بالجنس الثالث للخمسة لا لا يحتفال أنه يكون أنت مشكلة قرارا لا يكون أنت مشكلة لا يحتفال أنت مشكلة وش ما في الكلام نعم نعم أن يبدأ أنه يكون قرارا حالة أولا ليس أن يبدأ أنه يكون قرارا فإن نجعل له نقرأ بسرعة نعم نقرأ بسرعة ويمكن أن يكون لها يبقى حكم يا رب ما تزوجوا هذا، نعم، وطبعاً شرط يا رب الولد واضح مثل الدكتور اثنان شيخة تنوين الأربعة جمايل ومنها واحد من خمسة في مسجد الدكتور أنجا أربعة إذا لك ذلك عن زوج وأم. لا إله إلا الله. أولا تكون ذا وأخي شقي. نعم في مسألة وطير لم حتى الآن لم تملأ. نعم يرجع الشهر حاله. نعم نعم ونعطيها مثلا العمل صحح مثلا كان ثم نعطي من لا يحتاج تهمه نصيبه كاملا ومن يستغرق ومن يستغرق في أطاق في الأقل ومن سقط في أحد الحالين فأعطى كيان. مسألة الذكورة هي من زوج أم وابن وأم وابن زوج أم وابن في الزوج وأنا أقل نصيبي والأم أقل نصيبيها والباقي سبعة. ومسألة الأنوثة من عشر يعني تهمه هنا ما لح عليه. نعم قل بك لها نعم نعم كم كان كم هذه العشر كم يبقى لح صار لح بالموقوف. نعم لا أخي شقيق بس واحد. نعم الزوج والأم نعلك عليهم الله تقيمهما. نعم وضعها لأح فقط إن بان أنه ذكر سقط الأح. نعم وإن بان أنه أنثى هذا واحدا باثني عشر. نعم واثنين وثلاثين تماثل واكتفى إحداهما. ضرب الزوج ثلاثة والأم اثنان والأنثى ستة أنا هو تيقن. نعم نعم الواحد بأخذ الموقوف واحد فإن بان أن الأنثى أنثى فلا الواحد الأخ أخذه الأخ وإن بان أن الأنثى أنثى ذكر أخذ هذا الواحد الباقي تكبير عصبه وسقط الأخ. بعدك زوج أم كان بحاجة زوج أم وأقول كنت دقيق وهي بحاجة بدل ولد أخ وهو يرجى انكشاف حاله لأن جعل لهم ثلاثين ذكورة وأنوثة ولا نجعل لهم ثلاثين ذكورة وأنوثة. نعم شرط ما تستخدم العمل. نعم وبعد النهاية وشرط من لا يختلف نصيبه نصيبه كاملا ومن يختلف أقل الأمرين ومن يسقط في أحد الحول الحالين لا يعطي. مسألة الذكورة والسمن أخي شقيقا زوج أم وش الزوج والأم يبقى واحد شقيق لا شقيق عقيم. نعم تعقيم. نعم ومسألة الأنوثة مثلا الزوج ثلاثة. نعم والأم اثنان. نعم والشقيق والأنوثة الشقيقة ثلاثة. ثلاثة ثمانية. نعم وش أضر على الزوج والأم أضر أن يكون الأنوثة أنثى. نعم أن يكون الأنوثة أنثى أنت تعول. نعم نعم إذا طلع جنة الأنوثة. نعم نعم وش مثل بين المساقين ثمانية وستة بينهما بالنقص. نعم والوقت وحداهما في الأخرى كم ثلاثة في ثمانية من الصح. نعم المساقين. نعم من له شيء مثل الأنوثة أهلوه أهله مظلوما. نعم يبقى مثل الذكورة. نعم وهكذا العكس من له شيء مثل الذكورة أهل مظلوما مثل الأنوثة. وش الأمر على الزوج والأم مثل الأنوثة يعطون منها. نعم من زوج ثلاثة من ثمانية في وقت ذكورة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة ولو من الأسلام ثمانية سبيع فأقوم بعد أن كانت تسلم في وقت مثلا الذكورة ثلاثة ستة وفي يد ستة وفي يد الزوج تسعة خمسة عشر والخمسة وكذا أمر عليه يا كلام شرط واحد مثل الذكورة لا واحد نعم مثل الذكورة نعم من ستة يعني نعم يضرب في وقت مثل الأنوثة أربعة أربعة أربعة مع تسعة مع نعم مع ستة نعم خمسة عشر وربعة ستة عشر نعم لم يبقى خمسة من بعد أن يكون خمسة أخذها نعم أخذها وتصير معها في يد ثمانية في يد تسعة نعم الزوج نعم يكون عائل نعم وإن بعد أنه ذكر أنه ذكر هذا الباب نعم هذا الباب من بعد أنه ذكر نعم ما سأل في يده ذكره إذا بعدنا ذكر ليس له إلا في يده وأربعة نعم نعم وخمسة من سلة يأخذ زوجها ثلاثة أيوه يكون لها النصف نعم وتعطى أيوه الأم اثنين أيوه نعم مع الستة من يدها يكون في يدها ثمانية الثلث كاملة نعم نعم نعم الثلث كاملة لها والنصف كامل لها هو عشرين ولكن لا ما بقي إلا أربعة أخف نعم عن زوج وأم وأم داخل منذا نعم شقيق أو لأب نعم زوج وأم وأم داخل منذا وأم نعم ليس بخنذا نعم يعني هو يرجع يرجع كتاب هذا صغير نعم مسألة ذكورية ويمر بينهم النساء الأربع وطلبت السلام العمل ومن كان لا يختلف إرثه أخذ إرثه ومن كان يختلف يعطى الأقل ومن كان يدخل في إحدى الحالين لا يعطى ويوقف الباقي ويوقف حتى تصل حتى يتبين الأمر نعم نعم عند الزوج وأم وابن أخي الخندى وابن عم ليس بخندى مسألة الذكورة من مسألة الذكورة من الزوج الزوج والأم ثلاثة والأم لها ثلث ولا ثلث نعم عن ابن الأخ ابن الأخ لا تخلص ثلث نعم نعم ويبقى واحد ابن الأخ ويبقى واحد ابن تعطيه على أنه ذكر نعم ومسألة الأنوثة مسألة الأنوثة كذلك أيضا مثل الزوج الزوج النصف ثلاثة والأم والأم لها عندنا مع ابن عم ومع ابن عم وبنت أخ على أنها أنثى لا أيضا ثلث وبنت الأخ وابن العم وبنت الأخ هذه لا تفوت هذه الحالة نعم الحالة الأنوثة نعم يبقى واحد ابن العم نعم يبقى واحد ابن العم تعطيب كان عند ذكورية يسقط ابن العم نعم نعم وهي ابن الأخ وعند أنوثية يسقط ابن بنت الأخ ويأخذ ابن العم نعم نعم وبين المسألتين تماثل يكتفى بإحداهما يكتفى بإحداهما ومنها تصح المسألتان نعم نعم فالزوجة تحط الثالث نعم وكذلك الأم يبقى واحد موقوف نعم يبقى واحد موقوف فإن بان أن الابن الأخ ذكر أخذه أخذ وإلا أخذ ابن العم وانتهى الموضوع إلى هذا كارث عن زوج وأخت شقيقة ولد ولد أبي الخنزة ويرجى انكشاف حاله طيب كيف نعمل؟ عندنا مسألتين نعم مسألة ذكورية وأنثى ينظر بينهما في نصف الأرض صح نعم ثم ينظر من كان يرث فيهما على السواء أخذ نصيبه الثاني. ومن كان يجلس بينهما مسكينا متفاضلا يعطى الأقل لا يقطع. ومن كان يسقط في إحداهما لا يقطع. لا يقطع جميعا ويقف الباقي. نعم. حتى يتبع الأمر. نعم. مسكت الذكورة. مسكت الذكورة لزوج النص. مهرين. نعم. مهرين. نعم. لزوج النص. وللأخت النص. قروان. نعم. نعم. هذه إحدى اليتيمتين. نعم. نعم. نعم. ومسكت الذكورة. ومسكت الذكورة. زوج وقت كثير وقت اللعب بعض الأمور بعمل تحت الزوج الزوج النصف الشقيقة النصف ثلاثة ونصف لعب السدس كثير نعم على كذا سبعة على كذا بين مسألة في اثنين وسبعة يبالي ثم إحداهما في الأخرى أربعة ونصف حنا ثلاثة ونصف حنا ثلاثان نعم من له شيء مسألة الموتى أخذه مضروبا مسألة الذكورة ومن له شيء مسألة الموتى أخذ مخلص من الأشياء من تكوينه أخذ مخلص من الأشياء وما هو العكس هذا؟ نعم ما لسه من الذكورة خلال مضمة نعم؟ نعم وش الأمر على الزوج والشقيقة؟ أمر عليه من مثل أنثى أي حتى يعول نعم ويعطى الزوج ثلاثة من سبعة اثنين من الثاني اثنين وهي مثله نعم نعم نعم ثلاثة اثنين ستة نعم ويوقف اثنان فإن ظهر أنها أنثى أخذت سدس نعم عائلا نعم وين ظهر أنها ذكر سقطت سقطت نعم نعم ورد على ورد الإثنان على الزوج والأم نعم أوله زوج واحد ورد واحد نعم ورد واحد لسبعة نعم نعم نعم نعم نعم يتعلق بالأنثى هذا اختيار قبل أن يتميز وأنه العمل هو من معه بالأضر والأقل سبق في هذا الأمثلة بقي حالة الاستمرار على الاشتباه بعد تميزه سبق أنه استمر حاله يعطى نصف مليار ذكر مثلهم زائد ورث بهما ورث بأحدهما نعطي نصف ميراث الذي هذا فيه يعيش بها ذكورها وأنوثة سبق أن من لا يختلف رجله معنوه مهب على حاله فأظهره وزر الخلة وسبق أن الذي يتغير ويثبت هو الذي يعطى الأقل عند الرجاء وعند اليأس يعطى نصف الجهة التي يعيش بها ورث بإحداهما ورث بهما جميعا متفاضلا وعطى نصف من الأرض لك ومن أصل على الأنثى وهذا تقدم بقي في الأمثلة مثال السابق وهذا كهالك عن ابن البنت وعن ولد الرجاء وقد اشتبه أمره ولم يستوعب لأن الكبر نعم بقي على حاله مشتبها فما الحكم نعم نجع الله مسألة ذكورة وأنوثة نعطيها مستحق من العمل ثم تضرب في الحالين حال الذكورة والأنوثة ثم تضرب حديث مسألة نعم ثم يؤخذ حقه من يتنس بهما يؤخذ حقه من هذا وهذا ويبشم على الحالين نعم كما خرج وهو نصيبه إن ورث بهما وإن ورث بإحداهما يخلق نصيبه من الجهة اللي ورث بها يقول أنه ونكر على الحالين نعم هو نصيبه نعم كيف يتلقى منه رضعة الوثية ابن بنت ولد بنت وبنت ولد بنت نعم والذكورة الذكورة بينهما بينهما مباشر. كم في الأخرى كم؟ صفر في الحالين. صفر من أربعين. نعم. من الثلاثان. ثم نقول من له من الصورة من حال من الثلاثين. رضي الله عنه ما نقص من الحالين. نعم. الذي نبغى رخصة من الصورة. نص. نعم. نص وضع من أربعين. ولو ما تسمى نص. ومثال. هو ستة عشر نص. كنت أربعين ثم أحذر ستة عشر معزين فاستوى ثلاثون تكشم على الحالين طبعا الحالي سنة فنة كلها ستة عشر كمية عشر ثمانية ثمانية عشر مستمرات لك مستمرات وانت عمين نعم ووزن في الحالة في ثلاثة ونوزة جيتنا واحد لا ربع لا ربع لا نربعين يعني لا ربع نعم لا ربع لا ربع هو عشر ومثلت الذكورة أي ذكورة نعم خمس مثلت الذكورة لا خمس ثمانية ثمانية مع إذا جميع نعم تكسر على الحالين نعم مش محطة لي أخيها مهم والخزاء وثلاء من الذكورة ستة عشر من الذكورة من الأنثى من الأنثى عشرة عشرة نعم نعم الجميع ستة وعشرون تكسر على الحالين انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص انا خلاص نعم خلاص انا خلاص انا نعم الذكورة من كم؟ من الزوج الزوج ثلاثة من الثلاثة والأم والأم مع اثنين ثلاثة والباقي واحد واحد على أنه ذكر نعم نعم إذا كان ذكر وهذا تعطي أيها ذلك الذكورة نعم تعطي كمل مثل الأمومة كذلك ثلاثة الزوج من الثلاثة والأم الثلاثة بقي واحد يعني واحد من عم تعصيب ومن أخي يصفر نعم يعني صار وانسى نعم وانسى لا تعصب نعم خير مثل أخير تماثل نعم تكتها بإحداهما نعم نعم نعم نظر في الحالين اثنعش يعني. نعم من زوج ستة يعني ثلاثة اثنين ستة أيوة ونم ثلاثة اثنين واربعة للزوج ثلاثة من ستة مضوعة الحالي حاجة ذكورة ولا أمود نعم ستة ستة ولا لا ستة نعم هو هذا النص نعم نص مجموعة نعم نص رجالة يعني ونبنى الثلاثة اثنين حالين يعني مرضى نعم باقي معنا اثنان واحد من الأخ نعم باقي اثنان نعم يأخذ نصها من الأخ نص مراثة ذكورية ايوه يقول له واحد ويلعن ويلعن واحد وبينهما نعم نعم نعم يعني واحد اما الذكر ذكر واحد كم يبقى ويلعن نعم بس تقول هذا العلم بس تذكره الولد الاخ نعم من كثر بينهما نعم واحد ولا لا الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

ما هي سبعة والشقيقة وصنعة ويقف واحد ويقف مال مثلا أم بنت ولد الرزاء وأخي كبير مثلا من لما أشتك واحد نعم وبنت يعطي مصلحة الأقل. نعم. إذا كان له مراكز. إذا كان له أكثر من مراكز. نعم. وإذا كان له أكثر. يقاسه كاملا. يقاسه. وإذا كان يسقط في أحد التأمرين. لا يقاسه. حتى يضع في أمره. نعم. نعم. إيش هو؟ ظلم ولا بخوف أو عن شقيق. أو عن شقيق. نعم. بكثرة الذكور الذكورية. الذكورية من 8 ساعات. نعم. بعد ما يتعلم. نعم. بلغ فيها. من جثة. من الثلث. نعم. والبنتين. لهما. إذن. ثلثة. أربعة وباقي واحد. نعم. تعطيه. نعم. نعم. من بينهما. اكتفى بتضع. نعم. وإذا كان إذن سلام خالق قتل محمد كاملا. نعم. من يتخلق. نعم. لما كان يتخلق من يتعلم. نعم نعم نعم ووجب كعب بالأقل تعطى خمسة لأن الأقل مثل الذكورية نعم يطلع حجرة نعم يطلع حجرة فإن ظهر أنه ذكر أخذها نعم فإن ظهر أنه أنثى أخذ منها ستة أخذ نعم أخذ منها ستة وأعطى البنت الأخرى واحد نعم يكون لها ستة كل واحد منها ست نعم يبقى ثلاثة بالعلم أيوة نعم نعم مشكلة ذكر نعم حسن. طيب. أما إذا استمر الحال وصار الأمر لم ينتهي الحالة كبرى بالثانية عشر بالحالين نعم بكم؟ 36 نعم 36 وعلى هذا كبرهم حقها كامل نعم لأنها ما تختلف نعم ويقع في حق البنت الواضحة لها من المسألة الوظيفية نعم يكون هنا جزء مال كامل نعم 12 نعم ومسألة الذكورية خمسة يعني ثلث ولا ثلث نعم يعني عشرة من كل 36 نعم لها خمسة من 12 أيوة أيوة نعم نعم ولسها من مثل الذكورية الذكورية هي اثنان كامل نعم نعم من ستة ثمانية ولها المثل الذكورية خمسة من 11 الذكورية الذكورية نحن بها 11 مع الأم اللي عقلها سابقا ستة نعم أظن من ثلاثة تكتب على الحالين ثلاثة هي 16 نعم نعم نعم ثم يبقى 16 ثلاثة نعم ثلاثة من الحمل نعم ثلاثة ثلاثة نعم نعم هذا عمر نعم نمشي وهنا كهذا عن ركن دقيقة يعني أنت وعن دقيقة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع وعمرين بالعضاء حالة الأرض الشيخ حالة نعم نعم ولا أمر ولا أمر نعم ملا من لا يتغير مسيره ويأخذه القمر ومن يتغير يتغير ويعمل بالعضاء نعم نعم نعم أنا لا أختلف معك ولكن كل مسألتين عائلة هل يقامون المسألة العائلة؟ لا في مسألة حسن في المسألة الأولى الذكرية التي تحت مثلاً أساسا الأبر من الأم أنها أليس الأبر لها بنت هي أو أخبار هي بنت هي أو بنت هي أحدهما حكم وجود الرحل في ولاية المغرب ولا وجهة الثاني إلى غسل الحية حياة مستقرة فإذا تم الشرطان ملك الحمل من طريقه الميت ويعرف أنه موجود حياة الميت إذا مرض قبل ستة أشهر من الميت إذا غسل الحية حياة مستقرة قبل ستة أشهر من موته طريقه علم أنه موجود حين الموت إلى موت قليلا إذا كان زمرة فراشا من عند ذات زوج أم لا لأن الأقل مدة فيها ستة أشهر أما إذا لا تكون أكثر من ستة أشهر فهذا في التحصيل كانت فراشا فإنه لا يلحق موجوده في الرحيم ولا يعرف قد يكون موطن جديد وإن كان خير فراش فإنه يلحق طيب وكذا كان فراشا زوجا سيدا لكنه ولكنهما لا يطعان لعلة غيبة أو لعلة أخرى لأنه وجود حسب الوجود فإذا كان الشيطان ولد ثم إذا مات ميت وخلفه حمل نظرت فإن كان ورثة الموجودين كبروا أن تلد المرأة الحامل ولا حاجة إلى التقديرات وتؤجل التركة حتى تلد المرأة ثم يقسم بينهم على ما يتبين الأمر عليهم بشأن الحمل يتلم بينهم ولا يكون هناك إشكال أما إذا قال ورثة موجودين لا نصدق المحتاجون أعطونا ما ننتظر الولادة أو كان بعض الناس حقه لا يختلف يرضى حق ولا يحتاج انتظار والعلماء في ذلك طرق توصل بها إلى لا قدر لي حتى الحق وما لا تزيد عن ستة طرق إذا قدم الحملة ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى وهذا هو الأظهر لأن ذاك الحملة على اثنين تعتبر نادرة قليلة فلا يقدم له شيء. أما هو يقول سواء نعيم هو كثير فلا يقدم له من قال الحيطة حتى لك لذنين هو رجل حمي سنان رجل حمي سنين ويعتبر للأحضر في ذلك إن كان الأكثر في التحديد يكون ذكرين قدر ذكرين إن كان الأكثر يكون رجلين قدر رجلين على حسب ما هو أحضر من حي ومي من حي والحن مقدر تقدير أنه بطل ميتا هذه حالة الحالة الثانية هي جسم هو ذكر الحالة الثالثة هي صار غسله أنثى الرابع هي غسله ذكر وأنثى الثالثة هي يكون ذكرين والثالثة يكون أنثيين ثالثة قدير أما تقدير ثلاثة فالأرجح عدم تقدير ذلك لأنه ليس من كثير بل هو حكم النادر وقليل ثم ينظر بين الرسائل بمثل الأربع فيكتفى بأحد المتماثلين أو المتماثلات ويكتفى بالأكبر من المتداخلين والمتداخلات ويضرب الوقت الموافق والوايف المبايل وبعد التصحيح من كان العمل يكتفى المسائل على الورقة وينظر في ذلك بأن تكتب الجامعة على كل مسألة ويعطى كل واحد نصيبه منها مضوع في من السهم الذي خرج على المسألة وبعد ذلك تنظر من رأيك نصيبه لا يختلف أعطيته نصيبه كاملا ومن رأيك يسقط لهذه التقادير لم يعطى شيئا احتياطا ومن رأيك وشك اللي هو يجب كان ذكر فكذا وكان انكسر كذا وكان ذكر كان كذا وكان يعطي بالعقل ومن كان يكتب في احدى التقاديم لم يعطي شيئا كما تقدم مثل ما تقدم في كذا الاحوال لا تخلى عن اربعة مما يختلف عنه او يستوي عنه ويكتب في احد ويكتب في احد التقاديم وهذا فعلا مما يثبت من هذه التقادير فعلا قصي وإما يختم سلطة الأقل وإما أن يختم سلطة فكره كاملا كما تقدم في حال المؤمن إذا كان وزن كتاب حال ولهذا أمثلة من ذلك لو فاق أهلك حالك أيضا وأخر الدؤم وخمر للأبي لأن كان خمر فيها خمر متحقق يعني موجود فإن الورثة والأم والأم يشاورون من فضل ودي القسم حتى تجد حملها لزوجة أبي لو كان أمه ولا أم وإذا وردت نسب المال على حسب الحال وإذا أتى الأم والأم أو أحدهما يقرأ القسم لهم قبل الولادة حتى لا يتعطل حق هذه الصورة فيها هذه المسألة هذه لها صور عميدة قد لا تجد أبنك ميتا كل مسألة من ثلاثة من واحد ويخل لهم اثنان فرضا وردع يوم ستة يوم واحد ولا أخوه إلا مستوى اثنان يبقى ثلاثة ترجع إليه أن تفضل كما من أفضل ترجع إليه أن تفضل كل ثلاثة بالاختصار فرضا وردع أي كلمة أو تمقدر ذكر كل ستة الأمة يوم واحد ولا أخوه إلا مستوى اثنان والباقي واحد لا شقيق ومتقيق قد أولا شقيق يعني الحمد لله بك والأمة فإن كان مفيدة في أبيك الأحليات فهو أفضل على كل حال الصورة الثالثة تجد أنت أنت قد أنت أم وآخر اليوم أخت شقيقة أو لأب يكون لها نصف ستة الحالة الرابعة أن تجد أن تجد ذكر الرؤية بخلاف ستة الأم ثلث واحد من الأول تنزل والباقي ثلاثة لذكر يقولون الأخ شريف أكتب أو الأخ لأن أكتب من ذكر شكرا بيه لأخذ نام ولا واحد تمثل الحال الثالثة لو قدر لكمانا لكن يكون بقي أخذ مثلا ثم تنزل ولا أخذ مثلا بقي ثلاثة إذا ذكرين لا تنزل ثم تنزل تبعين هو رؤوسي مثلا أبطل مثلا ستة مثل عادة يوم أثنان ولا كم عمر بين المزكات؟ مزكات. المزكات هي كم مزكات المزكات الأخرى؟ هي أنا أقول أن بينها وبينها ستة دخل فيها. ستة ستة خمسة ثلاث. كم عمر بين المزكات ستة وستة وستة؟ مثلا واحد وانت واحد وانت واحد كلها من ستة متساوية متماثلة مكتفى بإحداها بكل تسمى اثنان وستة ثم تنظر بينها وبين مثلا الذكرين أصبحت نساء عشر تجدها داخلة فيها تكتفى بكبرى اثنان عشر ثم تنظر بين اثنان عشر وبين مثلا الأول بين مثلا الثلاثين سبعة إلى متبينتين تنظر اثنان عشر في سبعة وأربعة في ثمانية يعني في بيت ستة عشر في سبعة وعشرين أو لا لا نتاعي كم فيها كم واحد سبعة عشر وفي هاي بيت وثلاثة من العشرين وباقي الذكر ونص في أربعين ثلاثة في وثلاثة في أربعين هكذا إلى ولد أنثى حكم واحد وهكذا ذكر أنثى ثمانية وإن ولدت ذكرين فتمت على 12 شفت ذكرين وضعت أول 84 كتب على المعجب وضعت أول 6 يوم لأن 84 كتب على المعجب شفتها 14 وشفتون 7 شفتون 7 وضعت حد الأم هو في سبعة وعشر حد الأخوة الأم أربعة في سبعة من العشرين والباقي من ذكرى بين أخوة من أربعين بين أخوة من واحد الأخوة واحد الأخوة وثلاثة السبعة من أول كتب عليها الجامعة أربعة وثمانين على سبعة الأخوة الثانية سبعين سبعة عشرة من أربعة عشرين بدون سبعة عشرة كان فيها كتب الأم واحد في العزم بالعزم شوف العائل ودخلوا في العزم وعارفين شوف العائل وقال أيها الأخوات من أربعة في العزم سنة الأربعين شوف هذا العائل الآن وأنا هذا لما قلت المساعد فرما أستخدم جاءت الجالة قد نساوه أقل وأمر على الموجودين بإحباط للحل. وقال قوم مقدم واحد مقدم أن على الأرجح أن تقليل اثنين لأنه يقع كثيرا ولا يحتاج إلى تقليل ثلاثة لأن ثلاثة قليلة نادر. ولهذا يتصور على هذا القول معروف من أهل العلم ست تقاليد بإحباط للحل بذلك. من الأول أن يثبت ميتا، ثانيا أن يقدر حي هو نكر أو حي هو أنثى أو حي هو ذكران أو حي هو أنثيان أو حي هو ذكر هو أنثى. ثالثا التقاليد من أجل كل تقديم مسألة كما تستيقظ من العلم ثم بعد فرائض من ذلك وما يلزم من العمل متابع متماثلين ومتماثلات وأكبر متداخلين ورب المواجد المباين ورب الموافق إلى آخر بعد هذا كله في وقت التحاقب من كان يجب في التقاليد كلها أعطي حقه كاملا ومن كان يجب في بعضها من أعطي شوية حتى تلد المرأة ومن كان يختلف ويلزم فله تقاليد منها يسقط طريقا تكون مثلا من ثلاث سدس مثلا سدس ولا مثلا اثنان وارجع ترجع مرد الى ثلاث مثلا واحد ولا اكبر من سدس مره مرده الثاني ان يقدر ان يفضل حيا وهو انثى وتقوم بستة يوم مسلس واحد والأخير مسلس اثنان ونقص ثلاثة كمت ستة وقتلت ثالثا تقدر أنه ذكر تقيد أنه ذكر كما حال عنه ستة يوم مسلس واحد ويكون مسلس اثنان والباقي ثلاثة الأخ تعطيه سواء كان جديد أو جاد والرابع أن يقدر أن يعتمد له ذكر الغلة وتكون كالثالثة للأم السلسة والأخوة المسلسة الآن والباقي باقي شقية باقي يجب أن تكون تحضر من دي والباقي ثلاثة لأنهم مقسمة تقديم خامس تنين أخو ذكرين يكون باقي ثلاثة على الذكر لا ينقص بل يباين تكون في أصبح نحن أخوة المسلسة والمسلسة وفي أصلها ستة بدايه والأخوة المسلمين كان ثلث من سبع عائل ويبقى أربع مرغوبة للحمل حين ولد الحمل أنثيين أخذ الأربعة وانتهى الأمر وإن ولد حمل أنثى أعطى النصف ورد الباقي على الأم والأخوة الأم وثلاثة ستة يقول لها من يقولوا لأنها من المقوعة وبعدها يرد رد على الأمة الأخوة إنهم فإلهما لا وهكذا الأول ذكر أخذ ثلاث هنوز وهكذا الأول ذكر أنثى أخذ ثلاث هنوز وقد نصد رد على الأمة لك اليوم فشو معرفة وإنه هذا قال هذا قسم يكان يشبه إلى كواه هل يشبه بمثال الصورة وطلب قسم يطلب لهم من سبعة سياقا يطلع شهر من سبعة ويطلب من سبعة وطلب سبعة وإنها ولدت ولم يحق وإن صبعه حتى تلد ويحتاج إلى قسم ويجاء الثالثة وطلق الأمر حتى تتوح وتولدت مجمع على الحق على مواقع Right.